وهكذا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: وأقسامه ثلاثة. وأقسامه ثلاثة. وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. نعم. طيب، هذا مقطع، هذا درس. وأقسامه أي أقسام ما يتركب منه الكلام، وليس أقسام الكلام نفسه، وإن كان الظاهر إعادة الضمير من قوله وأقسامه أنه عائد إلى الكلام، فيكون المقصود بذلك أقسام الكلام، وليس للكلام إلا قسمان: إنشاء وخبر، وهو لا يريد هذا، وهو مبحث بلاغي، وإنما يريد بقوله أقسامه أي أقسام ما يتركب منه الكلام، بدليل قوله ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فالكلام أو التركيب العربي الذي يقال له كلام كما تقدم تعريفه، لو فتشت في أجزائه لوجدت أجزاءه لا تخلو من أحد ثلاثة أنواع من الكلمات: إما أن يكون اسما أو فعلا أو حرفا. فإذا قلت الآن جلس محمد على الأرض، هذا كلام. انظر في أجزاء هذا التركيب ستجد جلس فعلا، ومحمدا اسما، وعلى حرفا، والأرض اسما، وهكذا دواليك في كل أسلوب وفي كل تركيب أفاد تجد مضمونه أو أجزاءه التي تركب منها أحد هذه أو من هذه الثلاثة. رأيت؟ إذن ولذلك لما عرف الكلام من حيث الجملة جاء الآن يعرف ما في داخل الكلام، ما في داخل الكلام، فقال وأقسامه أي التي يتركب منها، ثلاثة. الأول اسم، والاسم هو ما دل على مسمى أو على معنى في نفسه ولم يقترن بزمان، وهذا لا يخلو عن أحد أمرين: إما أن يكون اسم معنى وهو المصدر كجلوس، أو اسم ذات وهو ما ملأ حيزا من الفراغ كبيت ودار ومحمد مثلا وكراسة ومسجل وما أشبه ذلك من الأسماء الكثيرة جدا التي لا حصر لها. إذن فالاسم أحد هذين. إذا أطلق الاسم عند النحاة كما في هذا التقسيم فينصرف إلى أحد هذين: إما اسم معنى يحل في ذات مثلا كالجلوس، وإما اسم ذات يملأ حيزا من الفراغ. هذا هو الاسم إذا أطلق في مثل هذا المقام. هذا القسم الأول. والقسم الثاني الفعل، وهو يأتي في الدرجة الثانية بعد الاسم. والفعل في اللغة معناه الحدث، وهو في الاصطلاح ما دل على معنى في نفسه واقترن بأحد الأزمنة. وهذا المعنى الذي يدل عليه في نفسه هو ما يسمى حدثا أو مصدرا. هو ما يسمى حدثا أو مصدرا، وهذا معنى قول ابن مالك في الألفية: المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن. إذن فالفعل يتركب من شيئين: من حدث وزمن. فإذا قلت جلس، جلس هذا فعل، ولو تأملت في معناه لوجدت المعنى من شيئين: حدث هو الجلوس، والزمن هو المضي، والصيغة هي التي تدل على الزمن. صيغة الفعل تحدد لك الزمن. فإذا قلت يجلس هذا فعل لكنه مضارع، وفيه الأمران تجد الجلوس فيه وتجد الزمن معه. والزمن إنما عرفناه من صيغته. وكذلك تقول اجلس، هذا فعل، هو كذلك مركب من حدث وزمن. الحدث متحد شيء واحد، إلا أن الزمن يختلف، والصيغة هي التي تدل على هذا الزمن. فإذا قلت اجلس تضمن جلوسا وزمنا، وإن شئت قلت فاعل، لكن هذا الفاعل منفصل عن ماهية وحقيقة الفعل، ليس داخلا في حقيقة الفعل، لأنه فاعل والفاعل غير الفعل. إذن فالفعل يتركب من حدث وزمن، من حدث وزمن. هذا هو القسم الثاني. والقسم الثالث وحرف جاء لمعنى. فقوله حرف، الحرف في اللغة هو الطرف، كما في قوله جل شأنه ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على جانب من الإيمان، وليس متمكنا في سيساء الإيمان ووسطه، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. إذن فالحرف في اللغة هو الطرف، هذا من معانيه. هذا إيش؟ من معانيه، لأن اللفظة الواحدة يا أخي قد تكون له عدة معاني، لكن المقصود بالحرف هنا هو الطرف. وهذه الطرفية لمعنى الطرف هو الذي يناسب المعنى الاصطلاحي هنا، وإلى للحرف معاني أخرى. إذن فالحرف هو الطرف. وفي الاصطلاح ما دل على معنى في نفسه جزئي لا يستقل بالإفادة إلا بضمه إلى غيره. فمثلا نقول هل حرف اصطلاحي، معناه الاستفهام، والاستفهام معنى جزئي لا بد من ضمه إلى مستفهم عنه، وإلا ما تستفيد. لو قلت هل 70,000 مرة لا تستفيد من شيئا، لكن إذا قلت هل جاء محمد فضممت هل إلى جاء محمد مثلا، إذن فتستفيد، أي تتبين لك حقيقة هذا الاستفهام عن أي شيء وقع عندئذ. وإلا لو أفردته وقلت هل، هذا لا فائدة فيه، يكون معنى جزئيا لا يستقل بالإفادة، بخلاف الاسم والفعل، فإن كلا منهما في حد ذاتهما يدلان على معنى يكتفى به، يكون المعنى متحددا أو محددا، بخلاف الحرف. فهذا هو الحرف. وإنما سمي حرفا أي طرفا، أي العلاقة بين المعنى اللغوي وهو الطرفية، وبين المعنى الاصطلاحي وهو عدم استقلاله بالإفادة إلا إذا ضم إلى غيره. العلاقة بينهما هو أن المعنى الاصطلاحي للحرف أنه يلحم بين أجزاء الكلام، فهو كاللحام، واللحام لا يستقل بنفسه حتى تضمه إلى غيره. ومن ثم سمى الإمام سيبويه الحرف رابطة في كتابه، أي يربط بين أجزاء الكلام، فلذلك سماه رابطة وهو الحرف. فالحرف إذن لا يستقل بنفسه، ولذلك أكمل ابن أجرّوم تعريف الحرف بقوله وحرف جاء لمعنى. فقوله جاء لمعنى جملة فعلية واقعة بعد نكرة هو حرف، وحرف هذه نكرة، والجمل اسمية كانت أو فعلية بعد النكرات صفات. فإذا قلت حرف جاء لمعنى، أي وصفت الحرف بأنه جاء لمعنى، كأنك قلت حرف جاء لمعنى، رأيت؟ إذن فإنما جاء بهذه الصفة وهي قيد للحرف ليبين المراد من هذا الحرف هنا، وليحترز به عن المعاني الأخرى للحرف. فقال جاء لي معنى. إذن ليخرج به الحرف الذي هو حرف التهجي، لأن الحرف قد يطلق على حروف الهجاء، فتقول ألف حرف، باء حرف، تاء حرف، ثاء حرف، وهلم جرع. لكن هذه الحروف لا معاني لها، لأنها حروف مبان وليست حروف معان. والذي نقصده هنا هو حروف المعاني، كهل هذا حرف معنى، عن حرف معنى، في حرف معنى، إلى حرف معنى، وهكذا دواليك. نعم يكفيك. ونستمر. لا لا اضبطها جيدا. هي كلمات لا تستقلها، لا تكرره وتأمل فيه.